وهي هل غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم مقيد بإدخالها في الإناء أم يشمل صنابير المياه الموجودة الآن؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن غسل اليدين يشمل حالة إدخالهما الإناء وحالة سكب الماء عليهما، فالحكم واحد، وذلك على ظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ويكون قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بمثابة التعليل للأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. فإذا ثبت أن العلة خوف الأذى الموجود في اليد، فيستوي في ذلك أن يدخلها في الإناء أو لا يدخلها، لأنه إذا لم يدخلها فإنه سيحمل الماء بها لمضمضة واستنشاق وغسل وجه ومسح رأس وغسل رجلين. ومن هنا يبقى الحكم ثابتا سواء أدخلها في الإناء أو سكب الماء عليها، والله تعالى أعلم.